قد تم الاستئذان من شيخنا صاحب الصوت الرنان الشيخ محمود السعيد عبد الصمد ليتلو علينا الآن القارئ الشيخ سعيد إسلام سعيد سلامة ابن قرية تنضيط سائلين الله له التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى فجعله من الصالحين. يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما تكذب شكرا لشيخنا إسلام سعيد سلام.